هاي لكل عم يحضرونا بأصحابنا بمنة إلك. قرب عيد الميلاد، قرب أنه نعرف ونفرح بولادة يسوع المسيح. اليوم أنا وراء الكواليس لشي عم بصير وحفلة عم بتصير، نفرح كلنا سوا فيها. شو رأيكم نفوت وراء الكواليس ونعرف مين فيه ونسأله شو الخبرية؟ ما بعرف إذا عم بتشوفوا قد ايه رح يكون الوقت حلو وراء الكواليس. بتعرفوا جيني شو عم تعملي هون؟ أنا هون جاية أعمل واو. لكن بس هيدا هيك جيمي رح تحتفل بعيد الميلاد سوا. بس حابب أعرف منكم شو عم بيصير الليلة، بركة جيمي بتعطينا هيك شيء صغير. أكيد الليلة يا جماعة الكتاب المقدس عم تعمل حفل ترنيم وتسبيح بمناسبة عيد الميلاد، وفي شخص كتير مميز اسمه جوي كيم، هي رح تكون عم بتقودنا بتسبيح وعبادة، وهي شخص جدا جدا موهوب، بتعزف على البيانو، بتعزف على الكمان، وبتعزف كمان مش بتعزف تستخدم كمان صوتها رائع رائع رائع. بعيد الميلاد شو بتحسوا انتو كل واحد بس يذكر ليلة عيد الميلاد شو بحس اهم شيء بده اياه بهالليلة او اهم شيء بيتذكره؟ يمكن انا اكتر شيء بتذكره هو تضحية يسوع لنا، ودايما بصلي انه يعلمنا يكون مضحي بمحبته بعطائه بكل شيء، فهيدا اكتر جزء بالميلاد بحبه. منه بالهدايا ومنه بالاحتفالات، اكيد حلو نتذكر الاشخاص اللي مش قادرين ونجرب نكون نجيب هالفرحه والبسمه على وجوههم، بس نتذكر انه يسوع اجى يعطي رجاء وامل لهالاشخاص بكل ايام السنه ومش بس بعيد الميلاد. بدي أقول لرانيا لجيمي ماريان، وهلأ أكيد بعد منحكي مع جوي ومع كل الفريق، إنه ناطرين كنت نشوفكن على المسرح وننبسط سوا. سيو شو رأيكن نمشي ونروح؟ جو. مساء الخير، أنا اسمي جوي وأنا كتير مبسوطة كون معكم الليلة. I started playing the violin when I was about 5-6 years old. So that's about 20 years ago. But believe it or not, the family situation that I grew up in, it was very difficult financially. It was very difficult for them to give me music education, because my father passed away when I was 7 years old because of stomach cancer, and so my mother raised me alone, and there were many times that I had to quit learning the violin because we simply could not afford the lessons. But however, God sent so many wonderful people that were willing to help me, and God started opening up doors, and I was able to study at one of the best music schools in the world. And then now I started thinking, what is this blessing for? What for? I believe that every blessing comes for a reason. And I realized that this blessing was given to me to be able to share this power of music with other people, and especially with people who are in need and children who are underprivileged. And so tonight, My hope, my wish, my prayer is that of course we worked very hard to put together this amazing concert. Hopefully it will be amazing concert. But on top of that and with that, I want to share the joy of Christmas, the joy that lives in me, Christ Jesus. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. هيك الحفلة كانت رائعة، كان الوقت عن جد من أحلى الترانيم والموسيقى. جوي وجوزة هن بركة لقلنا، نحن كتير منحبهم. أنتم ما بتعرفوا حتى قديه هن رائعين بخدماتهم مع الأشخاص وقديه عندهم محبة. خلص وقتنا، برجع على الستوديو، بس أنا ما رح كون بالستوديو، بس بسلم على كل بالستوديو، بنرجع لمنا إلك. باي.